كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي وبارك على سيدنا محمد. تعاليك. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ذلك أدنى أن يعرفن ضل فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم.